السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه إلى القدوة، إلى الرجل البطل، البطل. نسأل الله عز وجل أن نكون من الأبطال المغاوير الأشاوس. أخي البطل، أنت بطل فعلا، أنت بطل فعلا، بس إيه معيار البطولة؟ إيه معيار البطولة؟ لأن اللفظ ده للأسف بقى سداح مداح. اي حد النهارده بيعمل اي حاجه يسموه بطل، حتى في الحرام، حتى في الغلط. علشان كده عايزين نوصف لفظ البطل النهارده توصيف مظبوط. انت بطل صح، ربنا يكرمك، لانك طبعا اظهرت مواقف بطوليه بتعز فيها الاسلام، بتعز فيها دينك، بتدافع فيها عن الاسلام، تدافع فيها عن المسلمين. ابليت بلاء حسنا، كنت في سبيل الله، فكل دي اهلتك انك تبقى بطل. انما تعالى كده بقى بقيت المواقف التانية اللي بيسموها بطولة، والله ما هي بطولة ولا فيها اي نوع من انواع البطولة، بل بالعكس فسق وفجور واحيانا لهو ولعب زي ما هنشوف. اخي البطل، البطولة بنقتدي فيها بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بطلا فعلا مغوارا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين واللي بعدهم، لانهم على نفس المنهج. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، سبقونا بالايمان. الله عز وجل في سورة الاحزاب يقول: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. مش لاي حد، لا. طب ما الناس عارفه سيدنا النبي عليه السلام، طب ما الكفار عارفين حتى سيدنا النبي عليه السلام. اولئك يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم. حد ما يعرفش عياله؟ لكن مين اللي بيقتدي بسيدنا النبي عليه السلام؟ مين اللي عامله قدوه له في البطوله؟ من المؤمنين، من المؤمنين رجال. المؤمنين منهم رجال صفه بيقتدوا بسيدنا النبي عليه السلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. اللي خد سيدنا عليه السلام قدوته في البطولة بينطبق عليه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، يعني من قضى عهده، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، اي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه، وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه. طب انت يا مسلم عهدت الله على ايه؟ على نصرة الدين، على نصرة الدين واقامة الدين وتحقيق العبودية لله. سورة آل عمران: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، سيدنا النبي عليه السلام، مصدق لما معكم، ها، لتؤمنن به، ادي واحد اثنين، واحنا كلنا بنقول مؤمنين بالنبي عليه الصلاه، لتؤمنن به، ها، ولتنصرنه، ولتنصرنه. قال: أأقررتم، اي اشهدتم بذلك، ثم على ذلكم اصري، يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ونحن كذلك من الشاهدين. يبقى بتنصر سيدنا النبي عليه السلام، بتنصر دينك، بتقيم الدين، ففي سبيل النصرة وإقامة الدين وتحقيق العبودية في مواقف بقى، مواقف تستدعي الرجولة، تستدعي البطولة، ان واحد يقف ويحقق نصر هنا فيبقى بطل. لان زي ما انت عارف احنا هدفنا في الحياة ايه؟ احنا مخلوقين اصلا ليه؟ عشان الله عز وجل بيقول في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ادي اول رسل، وما والذي اوحينا اليك سيدنا عليه السلام ده اخر رسل، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاحنا غايتنا اقامة الدين، فالبطولة اللي احنا بنحققها كمسلمين في اقامة الدين. انما اللي واخد لنفسه هدف تاني، هدف تاني وعايز يحققه بقى، وعمال يعمل باسلوبه بطولات لتحقيق الهيافة، دي مش بطولة، دي مش بطولة. لا ازاي يعني؟ واحد عامل لنا كلبشات في رجله وعمال يتسلق في جبل، ورابط نفسه بحبال، تسلق في جبل ايه يا ابني؟ هو ربنا خلقك عشان تطلع على جبل؟ ها، ما تطلع يا اخي على اللي على السلالم، هاتوا لي طياره هليكوبتر وقفوه على الجبل من فوق، بس خلصت الموضوع. وربنا وما خلقت الجن والانس الا ليصعدون على الجبال ويعملون ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ افرض وقعت من فوق اتكسرت رقبتك، مت، تموت في سبيل ايه؟ في سبيل صعود الجبل؟ ايه ده؟ وده هدف ربنا خلقك من اجله؟ ها؟ ايه ده؟ قلنا ده البطل، بطل ده قعد يطلع في الجبل، تعرف قعد يطلع قد ايه؟ ده خد له مش عارف شهر ولا شهر ونص. طب وايه يعني؟ ايه قيمته ده؟ هل دي بطوله؟ لا دي مش بطوله، ما انا عشان كده بقول لك صح المفهوم. واحد تاني راكب عربيه وعمال يجري ويخبط هنا ويعمل هنا، وبعدين مش عارف العربيه تقع بيه ويطلعوه ويسندوه، ايه ده؟ بطل، بطل ايه ده؟ ايه البطوله هنا؟ بطل العالم في الرالي العربيات ورالي الموتوسيكلات، وقع من موتوسيكل ويتخربط ويتعمل ايه ده؟ يقول لك ده بطل. شوف يا سلام، شوف ده ولد، ده بطل. دي بطوله بالله عليك؟ بالله عليك دي بطوله؟ لما ده يلقى الله كده وهو متكسر ويبعث على ما مات عليه، عمال يدقلك كده، يقول له تعالى يا ابني مالك تدقلك ليه كده؟ ليه؟ يقول لك انا كنت بقى في موتوسيكل اصلا وبعدين وقعت. طب وايه يعني اخرتها؟ ايه يعني اخرتها؟ كنت عايز تعمل ايه يعني؟ اكسب الموتوسيكل اكس، وبعدين ايه النتيجه اللي انت حققتها؟ اصل الكلام ده جاي لنا من الغرب، والغرب دول ما عندهمش هدف، ما عندهمش مبادئ، يعني مش عارفين هم عايشين ليه ولا جايين ليه. ما فيش الله بيعبدوه، كفر بالله، فلازم يشغلوا حياتهم والا يموتوا، يموتوا. الله، واحد ما فيش عنده هدف ده يموت، فيحق يعمل اي هدف، اي هدف. ولذلك المسلمين عاملين ايه؟ يقول لك المسابقه العالميه، ها اي حاجه، يلا يلا عشان نشغل وقتنا ايه في تربيه الاظافر. وجاب لنا واحده العز بالله ضوافرها من 100 كده، حاجه تقرف، تقرف منظرها كده، قال قعدت كام سنه تربي فيهم دول مش عارف. المسابقه العالميه، والله كده، في تربيه الشوارب، قال كل واحد قال بارم شنبه ومخليه، وبعدين يروح فرده يفرد شنبه كده، ويجوا ناس معاهم ايه؟ المقاييس يقيسهم، ها؟ لو ايه؟ اتقوا الله في المقاس عشان كل واحد يشوف هيكسب ولا لا. مره عملوا مسابقه عالميه، تتخيل في ايه؟ مسابقه عالميه في ايه؟ تحت الدش. ايه تحت الدش؟ يعني نفتح الدش ونقعد نستحم تحت الدش، تحت الدش، نشوف بقى مين اللي يتعب يطلع، ها؟ مين اللي لسه؟ مين اللي بيناضل؟ مين البطل اللي تحت الدش؟ قال مش عارف قعد منه نص ولا ثلاث ايام باين، وكان باش باين، وبعدين طلعوه. ايه دي؟ ايه دي؟ دي بطوله دي؟ لا، اوعى تنسحب اخي المسلم للترهات وللهبل وللعبط ده وتقول لي دي بطوله، لا. ولذلك حتى بيسبقوا النهارده لفظ البطوله على مين؟ على الزاني الفاسق والعياذ بالله. امال ايه؟ امال ايه؟ هو لما واحد ينام جنب واحده على سرير وهي مش مراته ويقبلها والعياذ بالله، مش عايز اقول انتوا فاهمين اكتر من كده، ها؟ ده بيسموه ايه؟ بطل الفيلم. ودي مين دي اللي جنبه دي والعياذ بالله بالحرام؟ دي بطلة الفيلم. الفيلم ده كان بطولة، بطولة، هو ده بطل ودي بطلة؟ لا لا لا لا، مين يقول ان دي بطولة دي؟ مين يقول دي بطولة دي؟ ده حطينا النهارده البطولة في ايه؟ في الكورة. الكورة مش حرام، بس هم هيخلوا الكورة حرام بطريقتهم دي، لان هيخلوا الكورة دين. ناس تسب دين في سبيل الكورة، ناس تسب ربنا في سبيل الكورة، يطلق مراته في سبيل الكورة، يضرب مسلم ويأذي اخوه المسلم في سبيل الكورة، يضيع الصلاة في سبيل الكورة، وقاعد ايه بقى؟ شوف الابطال بقى، يقول لك هؤلاء الابطال، ها هم الابطال. الابطال بيعملوا ايه؟ رأس الحربة، قلب الدفاع، قلب الهجوم، الروح القتالية. ايه يا حبيبي اللي انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ملعب يا حبيبي. انت بتتكلم في ملعب، ملعب، مش ساحة قتال دي. دي مش ساحة قتال. وما لو كنا في ساعه قتال كنت قلت ايه؟ لا شاط الكره كالقنبله هذا كره كالقنبله. امال خليت ايه بقى للواقفين على الجبهه بيقاتلوا في سبيل الله؟ ده كلام، دي الفاظ تقال. الفوز، النصر، لا بديل عن النصر. احنا عايزين نقول البطوله الحقيقيه لاعزاز الدين، بعز الدين. انا هدفي في الحياه ان اقيم الدين، فببذل مواقف في سبيل اقامه الدين، في سبيل نصره الدين، في سبيل الدفاع عن الدين، في سبيل تحقيق العبوديه لله. هي دي المواقف اللي تطلق عليها لفظ البطوله. بطل فعلا، والله العظيم بطل، انقذ المسلمين من موقف. انا هضرب امثله بس سريعه علشان الوقت. نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه، وده من غطفان، من غطفان. وغطفان كانت طلع في غزوه الاحزاب ب6000 بقياده عيينه بن حصن الفسيري. ما هو الوفد اللي طلع من خيبر اللي كان مكون من حيي بن اخطب، هوده بن قيس الوائلي، سلام بن مشكم، كنانه بن ابي الحقيق، وابو عامر الفاسق. راح الوفد ده الى غطفان اللي هي عباره عن مجموعه قبائل اسلم اشجع اسد فزاره، وطلعوها ب6000 بقياده عيينه بن حصن الفزاري، وراحوا على قريش طلعوها ب4000 بقياده ابو سفيان بن حرب، ويهود بنو النضير بقياده حيي بن اخطب ب1000، يبقى دي 11000. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام حفر الخندق بمشوره سيدنا سلمان الفارسي، قال له يا رسول الله كنا اذا جاءت الخيل تخندقنا تخندقنا. فعمل الخندق النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان طوله 5000 دراع والعمق 7 دراع العرض 9 دراع، يعني حوالي 2000 متر 2 كيلو، والعمق 3 متر والعرض حوالي 4 متر. وجم بقى المشركون ما عرفوش يخشوا، لكن كانوا يقدروا يرجموا جزء ويخشوا عليه. عشان كده كانت الدوريات المسلحه 24 ساعه، ولذلك تلاقي الحديث بيقول لك ان الصحابه كانت اعينهم كالدم، مفيش نوم مفيش نوم، وازاغت الابصار، ما هو قدامك اهو، وبلغت القلوب الحناجر، قلبك بيدق في رقبتك من الخوف، دول لو دخلوا خلاص انت انتهيت. ها، ومش انت، الاسلام ده اهم حاجه. ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فقاعدين دوريات مسلحه كده على الخندق، لكن ورانا مين؟ يهود بنو قريظه لعنهم الله، خانوا العهد، خانوا العهد، واتفقوا بقى مع حيي بن اخطب. حتى كعب بن اسد زعيم اليهود بتوع بنو قريظه قال لكعب بن قال لحيي بن اخطب تقعد معانا، تقعد معانا في الحصن وهنخون النبي خلاص، عشان اللي يجري علينا يجري عليك. ولذلك لما جم يعدموهم كان معاهم حيي بن اخطب، اللي هي تبقى بنت صفيه بنت حيي بن اخطب، مرات النبي صلى الله عليه وسلم. ودي اللي كانوا بايه اللي يعني انت عارف نساء النبي لما يقول يعني معاه يقول لها ايه، يا ابنه اليهودي، انت ابوك يهودي يا اخي. حتى مره النبي عليه الصلاه والسلام دخلها بتبكي يعني، فقال مالك يا صفيه؟ قالت يا رسول الله ازواجك يفخرن علي ويقولن يا ابنه اليهودي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عادوا الى ذلك او فخروك فقولي ابي هارون وعمي موسى. هارون ابن عمران وموسى ابن عمران، ودول من انبياء الله، وادي رسول الله سيدنا موسى، ودول يهود. فالمهم ده ابوها حيي بن اخطب، عشان كده لما جاي يموت وهم بيقتلوه بقى يقطع في العبايه بتاعته عشان ايه؟ يهلهلها، فما يعرفش المسلمون يستخدموها من بعديه. زي مستعمره ياميت في سينا لما جم لما جينا نستلمها راحوا مفجرينها برضه. يهود يهود، ويبص لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقول والله ما لومت نفسي في عداوتك. المهم انهم خانوا عهد، وهيبتدوا يتفقوا بقى مع الاحزاب على انهم يطبقوا على المسلمين. بنو قريظه من ورا ودول من قدام. يسلم اسلم سيدنا نعيم بن مسعود الغطفاني، وراح للنبي عليه الصلاه والسلام. يوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ خذل عنا يا نعيم، خذل عنا يا نعيم. ما قالوش تعمل ايه؟ راح عمل حته فكره، اهو ده البطل اللي انقذ المسلمين في هذا الموقف، بطل والله وبطوله حقيقيه. عمل ايه؟ راح رايح هو طبعا ايه؟ ما قالهمش انه اسلم بنو قريظه، وقال لهم خلوا بالكم غطفان قبيلتي مع قريش هينسحبوا وهيسيبوكوا انتوا، وانتوا بعد ما خنتوا العهد مع محمد مش هيسيبكوا. طب والحل ايه؟ هاتوا 70 راس من هنا، قولوا لهم احنا عايزين 70 واحد من عندكم يقعدوا عندكم هنا يا بنو قريظه في الحصن بتاعكم، ضمانا انهم ما ينسحبوش ويسيبوكم تلاقوا مصيركم. تمام كده؟ قالوا تمام. راح طلع يجري على دول غطفان وقريش، خلوا بالكم اليهود ندموا وزعلوا انهم خانوا العهد مع محمد، فعايزين يعملوا ايه؟ هياخدوا منكم 70 يديهم لمحمد عليه الصلاه والسلام، وقولوا له خد قطع رقابيهم، ويبقى احنا كده كفرنا عن ايه؟ عن غلطتنا لما خدنا العهد معاك. ومش مصدقين نروحهم، فراحهم دول يوم الجمعه هنا عند بنو قريظه، يلا ان شاء الله عشان بكره هنبتدي. قالوا لا ده بكره السبت، واحنا يهود ما بنعملش حاجه في السبت. طب يوم الاحد؟ لا بس سيبك من الاحد والاثنين الاول، احنا كنا عايزين نقول لكم عايزين 70 واحد من عند كم؟ 70 واحد. 70، يبقى كلام نعيم بن مسعود الغطفاني سليم، والحمد لله اوجد بهذا الوقيعة بينهم هما الاثنين، وانسحب المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم على طول على بني قريظة. الحديث صحيح البخاري، سيدنا جبريل يقول يا محمد خلعت الثياب؟ قال نعم. قال إن لم نخلع الثياب بعد، يلا اجري خلص معاهم المجرمين دول بني قريظة. ولذلك تم اعدامهم جميعا نزولا على قرار سيدنا سعد بن معاذ، كان عنده 40 سنة وكان له اخ اسمه عمرو بن معاذ استشهد وعنده 32 سنة في غزوة احد، وحكم فيهم انهم يقتلوا وتذبح النساء. ولذلك سوق المناخة في السعودية ده المكان اللي تم فيه اعدام يهود بنو قريظة، حتى بعد ما دخل المغرب عملوا مشاعل واليهود بيحتفلوا بالذكرى دي وما ينسوهاش يعني. لكن شفت البطولة هنا الحقيقية، شفت البطولة دي في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، ودول من شباب الأمطار، شباب صغيرين سنهم صغير، وهم بيقاتلوا في غزوة بدر ما يعرفوش أبو جهل ده مين، ما شافوهوش قبل كده لان ابو جهل ده في قريش. يوم يروح واحد من المسلمين المهاجرين يقول له ابو جهل فين؟ ورهولنا كده. فبيبص لهم كده، طب انت يا ابني مالك ومال ابو جهل؟ انت هتلعب بيه انت هو؟ انت مالك ومال ابو جهل؟ انت لسه شباب يا ابني، بس قول لنا بس يا عمي، بس قول لنا بس شكله ايه؟ اهو ابو جهل اللي هناك، ها؟ اهو اللي مربي دقنه اللي هناك ده اهو، ها؟ اللي واقف بين غابه من الرماح، غابه من الرماح راشق رماح وواقف فيها ابو جهل، والحرس بقى بتوعه حواليه، وابنه عكرمه كان واقف جنبه. هو بيقول بقى معاذ بن عمرو بن الجموح، فعمدت اليه. لمين؟ ابو جهل، شاب صغير رايح لقائد المشركين. فعمدت اليه وخلصت اليه من بين الرماح، زرقت وضربته على رجله ضربه اطنت قدمه بنصف ساق، فوالله اني لانظر اليها تطير كما تطير النواه من تحت مردقه النوى، فرحان انه قطع له رجله. قول لي بقى كان اللي حواليه فين بقى؟ اللي كان قاعدين يقولوا بالروح بالدم نفديك يا ابو جهل، كله بالروح ويا روح ما بعدك روح، خلص. راح داخل على طول ضربه على رجله، رجله طنت في الهواء. يقول فلحقني عكرمه، ما تزعلش منه لانه اسلم سنه 8 بس ما كانش ايامها مسلم. فلحقني عكرمه ابن ابي جهل، ابنه شاف ابوه رجله اتقطعت وابوه نزل على الارض، فضربني على عاتقي ضربه على كتفي بالسيف، قطعت يدي. ده معاذ بن عمرو الجموح بيقول قطعت يدي وتعلقت بجلدة من لحمي، ها هي خلاص خلصت، كتم الدم اللي فيها، ها تمام كده. يقول واني لاقاتل عامة يومي اسحبها خلفي، بجر ايدي ورايا، طبعا ما فيهاش اعصاب فرايحه جايه. هو بيقول فلما رايت انها قد ضايقتني، هو بيقول فلما رايت انها قد ضايقتني، ها وضعتها على الارض، ووضعت عليها قدمي وتمطيت وطرحتها عني، وتمطيت وطرحتها عني. وعاش بايد واحده لغايه سيدنا عثمان بن عفان، وراح يجري على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول قتلت ابا جهل يا رسول الله، قتلت ابا جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الذي لا اله الا هو، بالله يا شيخ انت متعرفت منين؟ كان معاذ بن عفراء وراه، راح على طول مزفف عليه ويجري على سيدنا النبي، هما الاثنين بيتنافسوا، انا اللي قتلت يا رسول الله. يقول لا يا رسول الله انا اللي قتلت. من ياتيني بخبره؟ واحد يا اخواننا من المهاجرين عارف ابو جهل شكله ايه؟ دول ايه اللي هعرفهم ابو جهل دول؟ يروح عبد الله بن مسعود طبعا اللي كان ابو جهل اتقاله ودنه وضرب له ودنه من كتر الضرب وياما بهدله، فكان بينازح. شوف بقى البطوله الحقيقيه، يركب على صدره عبد الله بن مسعود ويمسك دقنه كده عشان يجز رقبته، في اللحظه دي فاق ابو جهل، فبص فوق كده لا امين اللي راكب على صدره، امنت بالله وتلك الايام نداولها بين الناس كل يوم هو في شأن. يقول له بقى انت ده ياما كان بيضربه وبعد يهدله وبيعذبه. فعبد الله يقول اخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبما اخزاني الله؟ مين اللي قال يعني؟ اعمد من رجل قتلتموه؟ ديك النهار اللي تموتوا واحد زيي؟ سيبك لمن الدائره اليوم؟ لمن الدائره اليوم؟ مين اللي كسب؟ قال لله ولرسوله وللمؤمنين، الحمد لله الذي اخزاك، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، انت اللي تركب على صدري يا رويعي مش راعي تصغير. قال له رويعي ولا راعي انت؟ خلص. وراح قطع رقبته وجابها قدام النبي عليه السلام وراح رميها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الذي لا اله الا هو، هذا فرعون هذه الامه. اذا كل امه لها ايه؟ سبحان الله، هذا فرعون هذه الامه. دي البطوله، البطوله الحقيقيه، البطوله سبحان الله. انت لو اتكلمت عن البطوله صفحات التاريخ الاسلامي كله بطوله، تاريخنا الناصع، بس احنا ما نعرفش عنه حاجه، ما نعرفش عن بطوله الصحابه ولا بطوله التابعين. سيدنا علي بن ابي طالب وهو شاب في غزوه الخندق دي نزل في الخندق لما نزل، لا ما هو واحد كان عايز يعدي فمش عارف، فنزل الفرس بتاعه تحت. عمرو بن عبد ود العامري كان عنده كام؟ حوالي 80 سنه، كبير في السن. نزل له سيدنا علي بن ابي طالب، وبعدين بص له كده وقول له يا ابني انت عيل صغير لسه، وانا لا احب ان اهريق دمك. يا ابني انت لسه عيل، شوف حد يكون كبير ولا بتاع. قال غير اني احب ان اهريق دمك. انا بقى تخصص بقى زي حالتك، اللي زي حالتك كده هقطع لك رقبتك وهوريك دمك كده، ويقبل على سيدنا علي فيقتل سيدنا علي وينتصر عليه. حتى المشركون بعثوا سيدنا مع السلام قالوا له عايزين جثته، خد 10,000. قال لهم ان لنا ناكل ثمن الموت. 10,000 ايه؟ ما تاخدوه ده رمه، انه خبيث الجيف، ما تاخدوه وخروا بيه ان شاء الله، تخللوه تعملوه شوربه، احنا ايه اللي هيعمل لنا ايه ده؟ ناخد فلوس لثمن الموتى؟ لكن شوف سيدنا علي بقوته. سيدنا سماك بن خرشه رضي الله عنه وارضاه، كنيته ابو دجانه، في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3، النبي عليه الصلاه والسلام بيطلع السيف بتاعه، قال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام سيدنا علي، قام سيدنا ابو بكر، فقام سيدنا سماك بن خرشه. شوف البطوله الاول، شوف البطوله، مش قاعد بس وخلاص، احنا عارفين الموضوع ايه؟ لا، قال وما حقه يا رسول الله؟ اللي هو ايه حقه يعني؟ عشان اشوف انا قد ولا لا؟ زي المراه اللي جت النبي عليه السلام تقول يا رسول الله اني امراه ايم لا زوج لي واريد ان اتزوج، فما حق الزوج؟ ها؟ عشان اشوف انا قد راجل اجيب راجل اخش فيه الجنه ولا لا؟ لا يا عم، ده حق الزوج كبير عليا، ما اقدرش. ها؟ او والله ما اقدرش اقوم بيه كل يوم، خليه يتجوز واحده ثانيه ولا ثالثه ويجي لي نبطشيه على الثالث ولا على الرابع مثلا. فبتسال، هو هنا بيسال بقى سيدنا سماك بن خرشه، قال وما حقه يا رسول الله؟ قال حقه ان تضرب به حتى ينثني، السيف ده يتلنى كده في هو ده حقه؟ قال لا، ما ده كان ده مش ده حقه يعني، انا اخذه يا رسول الله. وراح واخد سيف النبي عليه السلام ومطلع عصابه حمراء من ايه؟ من جيبه، راح رابط العصابه الحمراء على قرطه، وراح واخد سيف النبي عليه السلام ومشى بقى نافخ نفسه كده، وقدام المشركين بقى كله كبر بسيف النبي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى المنظر ده يقول هذه مشيه يبغضها الله. ربنا ما يحبش اللي يمشي كده على فكره، الا في هذا الموطن، في المكان ده ربنا يحب اللي يعمل كده، عشان ايه؟ يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وياخد سيف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتل بيه قتال، سبحان الله سبحان الله. واحد من المسلمين بيحكي القصة دي، بيقول في واحد من المشركين عمال يقتل في المسلمين ويضرب جامد، وانا عيني عليه من بعيد وانا بقاتل، وبقول يا ربي فين سماك ابن خرشه؟ اهو سماك ابن خرشه، اهو اهو يا ربي سماك ابن خرشه يقرب من الراجل ده ويخلص معاه سيدنا سماك ده. وفعلا دول التقيا الاثنين، وسيدنا سماك في ايده مين بقى؟ في ايده سيف النبي عليه السلام. فعلى هذا الرجل بالسيف وهينزل عليه، فولولت، راحت فقع بالصوت، يا الله دي امراه، دي واحده مش راجل دي. طب يبص اتريها هند، هند بنت عتبه بن ربيعه، نزلت في المعركه بنفسها، ما تزعلش منها، اسلمت سنه 8، اسلمت سنه 8 فتح مكه، ما هي دي اللي وصلت على قتل سيدنا حمزه. المهم فولولت، فسماك ابن خرشه بالسيف اللي فوق بيقول ها انزل. قال فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه. لا، سيف النبي ما ينضربش بيه واحد، والحمد لله لانها اسلمت سنه 8. شوف شوف البطوله، سيدنا سماك ابن خرشه ده لما حصلت الانتكاسه والخمسين اللي كانوا على جبل الرماد قاده عبد الله بن جبير، نزل منهم 40 وسابوا سيدنا عبد الله بن جبير، فكر سيدنا خالد بن الوليد وحصل ما حصل من الانتكاسه، بس على فكره مش هزيمه ومش وقته، بس بسرعه قوي. اولا لو كان المشركون منتصرين، فين الغنائم؟ فين الاسرى؟ ها ما دخلوش المدينه المنوره ليه؟ ما دخلوش ليه؟ مش كان ضهرهم للمدينه؟ يعملهم خلف دور ويخش، ها؟ لكن ما حصلش. وفي غزوه حمراء الاسد يوم الاحد جريوا على طول لما عرفوا ان سيدنا عليه السلام هيجي وراهم، يبقى ما كانش هزيمه، كانت انتكاس. لكن لما حصل الامر ده، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ابن قمأة قتل مصعب بن عمير وكان يظن ان هو النبي، وقال قتلت محمدا قتلت محمدا، سيدنا سماك بن خرشه خد النبي بحضنه كده وطرس عليه، طرس كده، تعالى شوف ابني كده، تعالى بس، كل سهم يجي في ظهره في ظهره، حتى اصبح ظهره كالقنفذ كالقنفذ من السهام. مش دي البطوله الحقيقيه؟ بالله عليك مش دي البطوله فعلا؟ سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، ده جاي من الشام، اصل هو كان في فارس بيفتح فارس، لما سيدنا ابو بكر الصديق قال والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، تعالى يا خالد وهات لي نص الجيش اللي معاك في العراق اللي كان بيفتح بيه العراق، كان عدده 20,000، خد 10,000 وكان منهم القعقاع وراح على فتح الشام. وخلصنا بقى فتح الشام، بصرى اجنادين نهواند، بصرى اجنادين اليرموك، فحل بيسان حمص. وبعدين وهو راجع كانت معركة القادسية. معركة القادسية اربعة ايام بدأت من يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 وانتهت يوم الاحد خميس جمعة سبت احد 13 14 15 16 شعبان سنة 15 هجرية. اول يوم اسمه ارماس، تاني يوم اسمه اغوات، تالت يوم اسمه عماس بالسين، رابع يوم يوم النصر بليلة السواد الهدأ، ليلة السواد ليلة الهرير، اربعة ايام بثلاث ليالي. كان سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي جاي من الشام ووصل يوم الجمعة، حتى انفصل عن الجيش بسرعة لحسن المعركة تفوتني، وواصل لسه من سفر وجاء قدام الجيش يوم الجمعة 14 شعبان سنة 15 ووقف قدام بني تميم. القعقاع ابن عمرو التميمي ده كان صوته في المعركة بقلب، ولو اخ اسمه عاصم ابن عمرو التميمي، ما هم دول اللي خرموا عين الفيل وقتلوا الفيل الابيض. كان في فيلين اتنين في معركة القادسية وبقية الفيل اللي اكتر من 30 بيتبعوهم، فسيدنا سعد بن ابي وقاص كان جايب له مخدة حاططها على صدره في حصن اسمه حصن قبيس، وكان حاد البصر لانه ما قدرش ينزل المعركه لانه عنده دمامل في المقعده وعرق النسا في رجله. فعين سيدنا خالد بن عرفطه بن سعير مكانه، وكان شايف ان الفيله كلها بتتبع الفيلين دول، فعهد الى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم بالفيل الابيض وسواد بن مالك والربيل بن عمرو على الفيل الاجرب، وفعلا خرموا عينيهم وقتلوهم، فالفيله راحت راجعه على الفرس تاني. ادي البطوله، يجي سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي هو جاي من الشام لسه ما ريحش، ويقف قدام بني تميم يوم الجمعه، فيطلع له بهمن جازاوي قائد المشركين الفرس احد القوات، وكان بهمن ده له حاجب كده اسمه زي الحاجب، كان يقطب حواجبه كده من الكبر. وقال من انت؟ قال انا بهمن جازاوي. قال ولا تراك ابي عبيد وانا حنسه معركه الجسر اللي كانت في 23 شعبان سنة 13 هجرية، ودي المعركة الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون، وكان عدد الشهداء منهم 4000، 2 غرقى 2000 غرقى و2 في المعركة، وبارز القعقاع بهمن جزويه فقتله. بطولات نادرة، بطولات سيدنا هاشم بن عدة بن ابي وقاص، هاشم المرقال اللي قتل اسد الفرس في مظلم صابات لما طلع بالسيف عليه وسموا سيفه المنون، وسموا يا هذا الاسد المقرط، قبله في الهواء كده لما شاف الاسد بيلم رجله وايده يبقى هينط، فراح جايب الرمح بتاعه واتكى عليه والتقيا الاثنين في الهواء كده وقتل الاسد وزفف عليه بعد ذلك. وياتي سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو عمه ويقبل راسه، فيقبل هاشم المرقال يد سيدنا عمه سعد بن ابي وقاص. بطولات نادرة لو فتحنا فيها والله سبحان الله. رحم الله سيدنا سعد بن ابي وقاص كان يقول كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما نعلمهم السورة من القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.